السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين، وتكلمنا على حكم صلاة العيدين على مقتضى ما ذكره رحمنا الله وإياه في حديث الباب الذي يدل عليه، وهو قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حكم صلاة العيدين، وأن المرجح فيها أنها فرض كفاية كما هو المذهب عند الحنابلة. قال الشافعية والمالكية سنة مؤكدة، وقال الحنفية هي فرض عين، وقد تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. الصلوات كما هو معلوم لها مواقيت، لكن ينبغي أن يعلم أن كون الصلاة لها وقت ليس دليلا على فرضيتها، لأن بعض أهل العلم قال: الصلاة التي لها وقت له ابتداء وانتهاء، هذا دليل على أنها فرض. ومن ذلك صلاة العيدين، فإن لها وقت ابتداء، فإن لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فقال المصنف رحمه الله: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. فذكر وقت الابتداء وقت الانتهاء. أما وقت الابتداء فهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو الوقت الذي يبتدأ فيه صلاة الضحى، وهذا الوقت مجمع عليه، متفق عليه بين أهل العلم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج مع الناس، أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إن كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. والحديث صححه جمع من الحفاظ، صححه الحافظ ابن حجر، صححه العلامة الباني رحم الله الجميع. فهذا الحديث هو حجة أهل العلم مع الاتفاق على أن صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يعني من جهة الابتداء جاء في وهذا الحديث أيضا علقه البخاري في صحيحه. وقد جاء عند أبي داود أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، قال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. ووقت التسبيح وقت صلاة السبحة، والمراد بها النافلة كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا الوقت يبدأ بعد انتهاء وقت الكراهة. وجاء عند الطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى. يقول ابن بطال رحمه الله: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ذكره الحافظ ابن حجر وأقره عليه. فهذا ما يتعلق بابتداء وقتها. أما انتهاء وقتها فقد قال المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى الزوال لما جاء في حديث عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار قال جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس في هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وفي رواية الطحاوي وذلك بعد زوال الشمس ذلك بعد زوال الشمس. هذا الحديث دليل على أن آخر وقت صلاة العيد هو بعد زوال الشمس وأنه إذا ذهب هذا الوقت فقد ذهب وقت صلاة العيد. ودل هذا الحديث أيضا على أنها تصلى من الغد على أنها تصلى من الغد بمعنى أن صلاة العيد تقضى فيقضونها لهذا الحديث. فإذا لم يعلم المسلمون بأن العيد قد رؤي هلاله فإنهم يصلونه من الغد في وقته بمعنى أنهم سيصلون في ثاني يوم من شوال كما في حديث عمير بن أنس المتقدم أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. فهذا الحديث دل على هاتين المسألتين. قال رحمه الله تعالى والسنة فعلها في الصحراء بمعنى أن هذه الصلاة تفعل في الفضاء خارج البلد وهذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم حكى اتفاقهم ابن هبيرة رحمه الله تعالى وحكاه غيره أيضا من أهل العلم كالنووي وغيره إلا أنهم استثنوا مكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل بلا خلاف كما قاله النووي رحمه الله تعالى في المجموع. إذا لا خلاف بين أهل العلم على أن أهل مكة يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام وقد علل ذلك بعض أهل العلم بفضل البقعة فضل المكان كما حكي عن الشافعي وبعض أهل العلم قال ليس على هذا دليل وإنما لأن مكة لا تناسب أن يصلى في الصحراء فيها لأنها كبال وليس فيها مساحات شاسعة كما هو معلوم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في مسجده وفضل صلاة العيد في المسجد وفضل الصلاة في المسجد النبوي أيضا عظيمة فلو كان التعليل بالفضل كان ذلك أيضا في المسجد النبوي. وقد دلت السنة على فعلها في الصحراء وللعلامة الألباني عليه رحمة الله رسالة مستقلة في هذا الباب الصلاة في المصلى هي السنة وهو مطبوع قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. وهذا الحديث هو مستند الإجماع الذي حكاه ابن هبيرة وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. ذكرنا أن ابتداء وقت صلاة العيدين يكون بطلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس قيد رمح وقد قدر الرمح في هذا العصر بأنه من 10 دقائق إلى 15 دقيقة كما أظنه تقدر معنا في الكلام على أوقات النهي وهذا ظاهر إلا أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل صلاة الأضحى وذلك والله أعلم لأن الناس يحتبسون عن مطاعمهم ومشاربهم من أجل أن يأكلوا بعد الصلاة لأن السنة أن يأكل المسلم بعد الصلاة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما التقديم لصلاة عيد الفطر فإنه عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يبدأ بالأكل قبلها، كان يبدأ بالأكل قبلها. هذا ما ذكره بعض أهل العلم، وقد ثبت الدليل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقد روى أبو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وهذا الحديث أخرجه الشافعي ولكنه مسند، قد ضعفه الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. قال الحافظ بن حجر في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد منحي والأضحى على قيد رمح. وقال فيه المعلى بن هلال، ولكن الذي احتج به أهل العلم هو الإجماع أو عدم وجود المخالف في هذا الأمر لما تقدم من العلتين. فقد قال ابن قدامة رحمه الله: يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا، ولا أعلم فيه خلافا. فإذا يستحب أن تقدم صلاة عيد الأضحى وأن تؤخر صلاة العيد، لكن لا ينبغي أن يقدم حتى يصليها قبل وقتها الذي تقدم بيانه، ولا ينبغي أعني صلاة الأضحى، ولا ينبغي أن تؤخر صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، حتى يتجاوز بها الوقت المستحب لفعلها. وأقوى ما يتمسك به هو ما ذكره الحافظ ابن قدامة من عدم علمه بالخلاف في هذا الاستحباب. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل صلاة بتمرات وترا. هذا تقدمت الإشارة إليه، وهو أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر. وروي عن مالك رحمه الله تعالى أنه علل ذلك بألا يظن اتصال صلاة العيد برمضان. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما جاء في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات. وفي رواية علقها البخاري: يأكلهن وترا. وهذه الرواية وصلها الإمام أحمد في مسنده. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام عكس الأمر في الأضحى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من أضحيته، بل قالوا إن بل جاء عند مالك يغلب على ظني أو إن لم أهم أنه كان يأكل من زيادة الكبد، وقالوا بأن هذا تفاؤل في دخول الجنة لأن أول أكلهم من زيادة كبد الحوت. قال رحمه الله تعالى: وأن يتنظف ويتطيب لها. هذا من الآداب المتعلقة بصلاة العيد، ولم يذكر المصنف الاغتسال لأنه داخل ضمنا في التنظف. والاغتسال من السنن المستحبة في صلاة العيد لما رواه مالك رحمه الله تعالى والفريابي في أحكام العيدين بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل للعيد. وأما الأحاديث المرفوعة فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من جهة المنقول، لكن هذا الفعل عن ابن عمر، وابن عمر لا يظن أنه يفعل هذا بدون توقيت. وبالنسبة أيضا قبل الدخول في الاغتسال بالنسبة للأكل في بعد صلاة عيد الأضحى، قد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح، لم يأكل حتى يذبح. فهذا في الحديث محتمل للتحسين، وهو دليل على أنه لا يأكل قبل صلاة عيد الأضحى. وأما الاغتسال فقد جاء عن ابن عمر كما قلت لكم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ أنه رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وجاء عن سعيد بن المسيب مرسلا ومراسيله أحسن المراسيل أنه كان يقول سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وهذا عند الفريابي وإسناده حسن إلى سعيد بن المسيب، إلا أن قول التابعي سنة لا شك أنه يعد مرسلا، لكنه يستأنس بمثله مع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبالنسبة للمرفوعات فكما قلت لكم، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. تعالى هذا استأنسوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وبما قاله سعيد ابن المسيب، ولأن النظر إلى الشريعة وإلى عمومات أدلتها أن ما شرع له الاجتماع شرع له التنظف والتطيب وإحسان المظهر والمنظر كما هو الحال في صلاة الجمعة. قال: ويلبس أحسن ثيابه. وهذا قد تقدم معنا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكرنا الكلام على الجمعة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله. هذه كلها آداب وسنن مستحبات يراعى فيها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ويذهب من طريق ويرجع من آخر. هذا أيضا من المستحبات، قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك عللا، وهذه العلل هي اجتهادات منهم، منها أنهم يقولون أنه يلقى قوما غير الذين لقيهم فيسلم عليهم، منهم من قال لتشهد له البقاع. وعلى كل حال قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر يوم عيد خلف الطريقة. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة العيد أو صلاة العيدين. قال: فصلى بهم ركعتين. وهذا مجمع عليه، يعني أن العيد تصلى ركعتين، وإنما اختلفوا في مسألة التكبير كما سيأتي معنا الكلام عليها، وإلا فالإجماع منعقد على أنها تصلى ركعتين، على أن صلاة العيد ركعتين، على أن صلاة العيد ركعتان. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس كما تقدم. وثبت عند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بلا أذان ولا إقامة. هذه المسألة هي مسألة النداء لصلاة العيدين، ومثلها أيضا صلاة الاستسقاء هل ينادى؟ العلماء مجمعون على أنه لا نداء بمعنى الأذان والإقامة، بمعنى أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد العيدين ولصلاة الاستسقاء، هذا مجمع عليه، مجمع هذا قد أجمع عليه أهل العلم، ولكنهم اختلفوا هل ينادى بغير الأذان والإقامة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء رحمهم الله تعالى، كما أنهم أجمعوا أيضا على أن صلاة الكسوف لها نداء، على أنه ينادى بصلاة الكسوف. والمسألة هذه فيها قولان لأهل العلم، وبالنسبة لعدم الأذان والإقامة قد حكى مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة على أنه ليس لها أذان ولا إقامة في الموطأ، قال لا خلاف عندنا، وإنما اختلفوا في النداء بغير الأذان وبغير الإقامة. فالقول الأول أنه يستحب أن ينادى للعيد والاستسقاء بالصلاة جامعة، وهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو المذهب أيضا المشهور عند الإمام أحمد، وبه قال أهل الظاهر أيضا، واختاره حافظ بن المنذر رحمه الله من الشافعية، والقاضي عياض من المالكية، حتى أن القاضي عياض حكى إجماع الأئمة الأربعة عليه، ولكن هذا ليس بصحيح. القول الثاني أنه لا ينادى لهاتين الصلاتين، بل صرح بعضهم بأن النداء بأي شيء لصلاة العيدين بدعة، وهذا القول هو مذهب المالكية والحنفية، وقال به بعض الحنابلة، واختاره ابن قدامة رحمه الله، ومال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجحه وانتصر له، ورجحه أيضا العلامة ابن باز، العلامة ابن عثيمين، شيخنا العلامة الفوزان، وغيرهم من أهل العلم. لماذا؟ لعدم ورود الدليل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. واستدل الشافعية والحنابلة بما روي عن الزهري رحمه الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء الصلاة جامعة، ولكنه مرسل من مراسيل الزهري، ومراسيله أضعف من أضعف المراسيل، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيح مسلم، أنه كان يقول لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، كذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لصلاة العيدين، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. فلا نداء، لا أذان، لا إقامة، ولا أي نداء، لا بالصلاة جامعة، ولا حضرة الصلاة، ولا إلى الصلاة يا عباد الله، وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال، يعني أنه يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وستا مع تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية أيضا رحم الله الجميع، لأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقد صححه، حكي عن الإمام أحمد تصحيحه، وصححه أيضا، حكي عن علي بن المديني، وحكي عن البخاري رحم الله الجميع، وقد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وكذلك أخرجه الترمذي وغيره من أهل العلم، وقد صححه أيضا علامة الألباني، أي صحح رواية الترمذي. فهذا الحديث دليل على هذا التفصيل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، حكى الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذه المسألة 12 قولا في مسألة كيفية التكبير في صلاة العيدين، كيف يكبر في الركعة الأولى وكيف يكبر في الركعة الثانية، وهل يرفع يديه أثناء هذا التكبير. أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت فيه شيء، ولكن ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم. قد جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وهذا الحديث هو حديث حسن أيضا، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. الشيخ رحمه الله سعدي رحمه الله تعالى يقول يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد استدل بعض أهل العلم بعموم حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، فقالوا هذا يدخل في جميع الصلوات. بل جاء الإمام أحمد أنه قال أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل في هذا كله. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة تكبيرها الوقت وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، هكذا قال رحمه الله تعالى. فإذا يرفع اليدين في كل تكبير. قال رحمه الله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. هذه مسألة الذكر بين التكبيرات، هل هناك ذكر معين يقوله المصلي في صلاة العيدين بين التكبيرات؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا شيء، ولكن جاءت جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل بعض التابعين أيضا، ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع، فقال ابن مسعود تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو ثم كبر واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واركع واسجد ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي وادعو ثم كبر واحمد الله واثني عليه واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واركع واسجد. فقال حذيفة وأبو موسى أصاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره إسناده صحيح، كذا قال النووي في خلاصة الأحكام، وقال الألباني عليه رحمة الله عنه إسناده جيد في الإرواء. فهذا الأثر عن ابن مسعود وما تابعه عليه أبو موسى وحذيفة استأنسوا به في هذا. قال رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة وسورة. وقد تقدم معنا في الكلام على صلاة الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان عند مسلم، وكذلك جاء في حديث أبي واقد الليث قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال ويجهر بالقراءة فيها، وهذا أيضا من السنن الثابتة صلى الله عليه عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديثين الماضيين، وهو مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال رحمه الله فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، وذلك لحديث جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. وهذا حديث أخرجه ابن ماجه إلا أنه ضعيف، وروى عبيد الله ولو صح كان قاطعا للنزاع المعاصر. ولما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهذا الحديث أخرجه الشافعي إلا أنه ضعيف أيضا كما قاله النووي رحمه الله تعالى. حتى قال النووي رحمه الله لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. وحكى أبو محمد بن حزم عدم الخلاف أو عدم العلم بالخلاف فيما يغلب على ظن الآن من أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يخطب خطبتين لصلاة العيدين، فإذا ثبت هذا فإن المتمسك بهذا الاتفاق وهذا الإجماع، وإلا فإن بعض أهل العلم قد أخذ بظاهر حديث الخطبة فقال هي خطبة واحدة. قال رحمه الله إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة. هنا قال المصنف كخطبتي الجمعة، يعني أنها بمنزلة خطبتي الجمعة كما تقدم معنا فيما يتعلق بأحكامها وآدابها، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، بمعنى أنه يتكلم في خطبة عيد الفطر بما يناسبه وفي خطبة عيد الأضحى بما يناسبه، لأن هذا هو الذي تمس إليه حاجة الناس. وقد جاء في حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. ومعلوم قصة بردة بن نيار خال البراء بن عازب لما قال ما قال في ما ذبح من أضحيته قال له لن تجزي أحدا بعدك. وهذه الأدلة التي تقدمت أيضا فيها دليل على الترتيب، فيها دليل على الترتيب بين الخطبة والصلاة، فإن الصلاة مقدمة على الخطبة بالنسبة للعيدين. هذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء اختلافا متباينا مزعجا في مسألة أول من بدأ تقديم الخطبة على الصلاة، حتى جاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أن أول من فعلها عمر، وجاء أن الفاعل هو عثمان، وجاء أن أول من فعله فعل ذلك معاوية، وجاء أنه هشام بن عبد الملك، وجاء أنه مروان بن الحكم. وعلى كل حال هذا كله لا يهم ما دام الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصلي ثم يخطب كما علم من سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر أي آخر أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مسألة التكبير في العيدين، ومعلوم أن التكبير من الشعائر والشرائع العظيمة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذين العيدين والاجتماعين العظيمين من جهة الإظهار، وإلا فإن التكبير كما هو معلوم من الأمور أو من الأذكار الثابتة في هذه الشريعة. ونص المصنف على أن التكبير يبدأ من ليلتي العيد، بمعنى أنه يبدأ بالتكبير بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو الذي قاله جماهير أهل العلم لظاهر قوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا بالنسبة لعيد الفطر، وينتهي ذلك بإقامة الإمام أو بدخول الإمام في الصلاة، دخول الإمام في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة فإنه ينتهي التكبير في صلاة عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فقد قال ربنا سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد جاء عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا الحديث عند أحمد، إلا أن فيه ضعفا، والحديث المشهور في الصحيحين في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أفضل ولا أحب إلى الله من أيام العشر. ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. وجاء عند في المصنف عند ابن أبي شيبة أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. وهذا الذي جرى عليه عمل أهل الإسلام. وأما الصيغة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في المرفوع شيء، إلا أنه ثبت عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن عباس، وهذا عند ابن أبي شيبة، جاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وهكذا ثبت عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قيل للإمام أحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقال الحاكم: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن سعيد فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهذا ينبغي أن يعلم هنا أن بعض الإجماع المنعقد الذي تتتابع عليه الأمة قد لا ينقل عليه أفراد الأحاديث، فما دام قد ثبت عن الأمة وتتابعت عليه من عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، فإن هذا إجماع منعقد على الأمة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول: وأين الدليل؟ أولا يسعه إجماع الأمة وما تتابع عليه؟ وانظر كيف قال الإمام أحمد وكيف استدل على ذا على فعل الصحابة وإجماعهم بهذا الأمر على مسألة التكبير وعلى مسألة وقته أيضا، وما يبدأ به وما ينتهى فيه. وبهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على كتابه أو باب صلاة العيدين، يشرع بعد ذلك في الكلام على كتاب الجنائز. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا هذا يسأل عن مسألة القراءة الجماعية في القرآن الكريم في يوم الجمعة، وهي مسألة مشهورة عند طائفة من المسلمين في المغرب، ولكن لم أتكلم عنها في هذا المقام، وقد اقترحت على بعض إخواني وفقهم الله في بعض الدروس، ولا أدري أين ذهب هذا الاقتراح، إلا أنه لا يزال قائما إلى حاجتهم في بلادهم إلى أن تجمع رسالة من المذهب، وبعد ذلك ينظر في مسائل البدع الإضافية وكلام أهل العلم من المذاهب الأخرى على هذه المسألة. فإنني أهيب بإخواني طلاب العلم في المغرب خصوصا وفي الغرب الإسلامي عموما أن يجتهدوا في إبراز هذه المسألة، فإنها من أحوج ما تكون ما يكون إليها المسلمون في جهاتهم على الخصوص. وإن شاء الله تعالى لعلي أعدكم أن أتكلم عنها في الدرس القادم، لأني أرى أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل والتدليل وما يتعلق بذلك. يقول: هل يجوز لصاحب السيارة إذا كان مسافرا أن يأخذ معه بعض الركاب إذا وجدهم في الطريق حتى يعينوه على ثمن البنزين، وهل يعد هذا مخالفة لولي الأمر؟ هذه الأمور أعطيكم فيها قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة هي أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن طاعة ولي الأمر ليست مقصورة على ما ثبت به الدليل في الكتاب وفي السنة، وإنما الذي قرره العلماء أن طاعة ولي الأمر فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وفيما فيه صلاح للمسلمين. فإن هذا الدين كما يقول شيخ مشايخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله: دين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وكما يقول تلميذه العلامة ابن عثيمين: والدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. فهذه المسألة وهذه القضية يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أنهم يرون أن طاعة ولي الأمر إنما هي فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا إشكال فيه لا من جهة ولي الأمر ولا من جهة غيره، وإنما المحنة والإحنة عند كثيرين من الناس اليوم هو فيما اتخذه ولي الأمر وفيه مصلحة للمسلمين. وهذا فيما يتعلق بكثير من النظم التي يتخذها ولي الأمر في دواوينه وفي معاملته للناس، ومن ذلك إشارات المرور وتسيير الطرق ويعني رخص السيارة ورخص القيادة، كل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها المسلمون ويجب عليهم أن يطيعوه فيها. ومن ذلك أن ولي الأمر إذا قرر بأن سيارات الأجرة هي المختصة بنقل الناس لأجل مصالح قد لا تدركها أنت، هناك أمور تحصل فيها اختطافات، تحصل فيها جرائم، تحصل فيها إضرار وما شابه ذلك بالناس، فمثل هذا ينبغي أن يطاع. فإذا كان هذا فيه مخالفة لولي الأمر فإن الله يعوض المسلم خيرا، فإذا كان ولي الأمر يمنع من هذا فامتنع، ولأنه أيضا سيعرضك إلى أنواع من المساءلات وما أنت في غنى عنه. يقول: ما هي السنة بالنسبة للمصلين بعد انتهاء الخطبة؟ هل يقومون بمجرد نزول الخطيب في المنبر أو حتى يبدأ في إقامة الصلاة؟ يصلين بعد انتهاء الخطبة، هل يقومون بمجرد نزول الخطيب من المنبر أو حتى يبدأ في تعني الظاهر أنه يعني في صلاة الجمعة. هو بالنسبة لغير صلاة الجمعة قد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا يقومون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما من كان داخل المسجد فقد ذكر بعض الفقهاء والله أعلم بالدليل على هذا أنه يقوم عند قول الإمام قد قامت الصلاة، لأني لا أعرف دليلا على هذا، قد قال به بعض الفقهاء، فإذا قامت الصلاة أو ابتدأ بإقامة الصلاة قام الناس واصطفوا في صفوفهم. هل يجوز للتاجر أن يبيع ويشتري أمام المسجد قبل أذان الجمعة؟ هذا أيضا راجع للسؤال الذي قبل السؤال الذي مضى، وهو أن بعض الدول وبعض ولاة الأمر يمنعون من البيع والافتراش في الطرق وعند المساجد لما يترتب على ذلك من الإضرار. أما مسألة البيع قبل الأذان الثاني للجمعة فهذا جائز بإجماع المسلمين لا خلاف فيه، إنما يحرم البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة كما تقدم معنا في أبواب أحكام الجمعة. لكن ينظر إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان الافتراش عند أبواب المساجد للبيع والشراء يحصل به ضرر بالمصلين وتزاحم وما شابه ذلك، فينبغي على المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المسائل. قلتم بارك الله في شرح الأصول الثلاثة أن القسم في القرآن له ثلاث فوائد: عظم المقسم، عظم المقسم، وعظم المقسم به، وعظم المقسم عليه. فكيف في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين؟ ليس فيه تعظيم للمقسم لأنهم كفار. نحن قلنا القسم الذي في القرآن بمعنى الذي هو إقسام الله جل وعلا، لا يلتبس مثل هذا، يعني توضيح الواضح مشكل. الأقسام التي في القرآن يعني التي أقسمها الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في هذا عن قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالله جل وعلا يريد أن ينبه إلى عظمته لأنه يقسم بما يشاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلى عظم المقسم به لينوه به. والعصر والشمس والضحى كلها أوقات الناس، كذلك الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها يدل على عظمتها. وكذلك الذي هو ثمرة جملة القسم وهو عظم المقسم عليه، يعني الذي هو جواب القسم. وأيضا قد يقول قائل بأن الكفار عندهم نوع تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. بل حتى إبليس: فوربك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وما من كافر إلا وفي قلبه تعظيم للرب سبحانه وتعالى، إلا أن هذا التعظيم مقرون بالخوف في منأى عن المحبة والرجاء لرحمته سبحانه. يقول: من كان يدام على ركعتين من صلاة الضحى ونسيها يوما هل يقضيها بعد صلاة الظهر؟ لا، هذه على الراجح عبادة فات محلها فلا يقضيها. يقول: وإنما كان قضاء السنن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما المقصود بالجمع الصوري عند العلماء؟ الجمع الصوري عند العلماء هو الذي يقرره الحنفية، وهو أنه يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، وهذا هو صورة الجمع عند الحنفية، لأنهم لا يرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. يقول: هل يجهر المصلي أو يسر بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين؟ لا، بل يسر ولا يجهر، إنما يعني يحرك شفتيه كما يقرأ في الجهرية الفاتحة وغيرها. هذه أسئلة الأخوة المتابعين وفقهم الله. يقول: هل من تربى عند جدته أو خالته يعتبر برهما واجب وعقوقهما كعقوق الأم بارك الله فيكم؟ لا، ليس كالأم وليس في عقوق الخالة أو الجدة. لا يصل أحد إلى الأم الوالدة، لا الأم المرضعة ولا الجدة التي هي أم الأم ولا الخالة، إلا أنه يحسن إليها بمطلق الإحسان. أما حق الأم فلا يقاربه حق الوالد، كما هو معلوم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يقول: مش هترسل المنظومة هذه ولا وش؟ هذا الأبيات هذه الظاهر أنه التي ذكرها أخونا السائل هنا هي من الزيادات التي وقعت على منظومة الحائية لابن أبي داود. قد ذكرت في بعض المناسبات أن هذه المنظومة رواها الأجري وابن بطة وابن شاهين كلهم عن أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، ولم تقع فيها هذه الزيادة، لم تقع فيها هذه الزيادة، وهو الذي سمعناه وقرأناه على شيوخنا، والذي قرئ على شيخنا العلامة الفوزان هو المشهور أيضا الذي ليس فيه هذه الزيادات. ولما قيل له هناك زيادات في بعض النسخ قال اقرأها، فقرأها وعلق عليها الشيخ وهي مطبوعة على مع شرحه، لكن الظاهر أنها لم تثبت هذه الزيادات وأنها من زيادات بعض النسخ. ويقول السائل هنا أريد منكم تكرما تعليقا موجزا على البيت رقم 24 ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذي وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. ولذلك الأبيات هذه الزائدة فيها ركاكة شديدة جدا وكسف وسحب وخبن غير ضروري، يعني قد تأملتها ونظرتها ودرستها فإذا هي فيما يغلب على ظني لا يمكن ثبوتها عن ابن أبي داود. على كل حال أخونا يطلب التعليق على هذا البيت ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذي، يقول بأنه يقدم بعد الصحابة التابعون لحسن مأخذهم، وذلك أن التابعين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلما حسن مأخذهم حسن الاقتداء بهم في أفعالهم وفي أقوالهم، فمن أخذ بأقوال وأفعال التابعين فقد أحسن وأفلح، فقالوا أفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. وهذا أمر داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول بارك الله فيكم في معهد إعداد الأئمة يلزموننا بقراءة حزب الراتب جماعة وقراءة جزء من القرآن جماعة، من يمتنع أو يلاحظ عليه أنه يشتغل بشيء آخر خلال القراءة يتم عقابه بعقوبة قد تصل إلى الفصل، فما حكم عمل ذلك؟ نتكلم عليه إن شاء الله كما وعدتكم في مسألة حكم القراءة الجماعية، إلا أنني ربما أسعف هذا السائل أنه إن كان القراءة من باب التعليم أي الترديد أن يردد وراء القارئ ليضبط اللفظ فهذا قد جوزه طائفة من أهل العلم وأفتت بجوازه اللجنة الدائمة. يقول هل تجب سجدة التلاوة عند قراءة سورة السجدة عند النوم؟ لا، سورة السجدة أو عفوا سجدة التلاوة ليست واجبة لا في الصلاة ولا في غيرها، وإنما هي من السنن كما جاء في صحيح مسلم إذا قرأ العبد السجدة فسجد ذهب الشيطان يبكي. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.